بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ان بعد اخوتي الكرام انتهينا الى فتنه القبر وعذاب القبر. القبر اول منازل الاخره، من سعد في قبره فالسعاده اكمل واتم في الاخره، ومن كان عليه الامر شاق جدا فهو اشق واشد وانكى في الاخره، كما وصلنا عن عثمان بسند صحيح انه بين بان القبر اول منازل الاخره، فان كان يسيرا فما بعده ايسر، وان كان شاقا كان ما بعده اشق على الانسان. القبر كما قلت اول منازل الاخره، وعلى الانسان ان يستعد لدخول هذا المكان الضيق، البيت الذي سيكون مبيته حتى يوم القيامه، ويستعد لذلك. القبر له فتنه، الكلام على القبر من وجهين، الوجه الاول الفتنه التي تكون في القبر. هذه الفتنه ثابته بالكتاب وثابته بالسنه، اما بالكتاب فبالاشاره، واما بالسنه فبالتصريح. الفتنه هي السؤال، سؤال الملكين للرجل، ياتيان المقبور فيقعدانه فيسالانه من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول على الرجل الذي بعث فيكم؟ اقول الفتنه ثابته بالكتاب، قال الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. هذا التثبيت لا يكون الا عند محل الفتنه، والفتنه معناها الاختبار، والحكمه من الفتنه هو اختبار صدق هذا المقبور الذي مات على مسمى الاسلام، هل هو بحق وبصدق اسلم لله واستسلم لاوامر الله وكان مصدقا بوعد الله ووعيد الله وبوعد النبي وبوعيد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فيختبر اختبارا شديدا عندما يوضع في قبره، يضم عليه القبر ويفتن فتنة شديدة. قال الله تعالى يثبت، هذه يعني كانت بشارة من أهم البشارات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علموا بفتنة القبر وارتجفت قلوبهم، بشرهم الله يثبت الله الذين تثبتوا في القبر يا رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، فالتثبيت في أول منازل الآخرة هو أن يطلق لسانه وأن يقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني هو دين الإسلام. الدلالة من السنة على الصريحة على فتنة القبر حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال، فتفتنون يعني تسألون، وفسرها حديث ابن سماحة البراء الطويل عندما يفتن المرء يولي عنه ناسه واصحابه ومن معه ويسمع فرع عليهم، فان الملائكه تاتيه فتسالانه، فما قال ابن سلم فيقعدانه فيسالانه من ربك وما دينك وماذا تقول في النبي الذي بعث فيكم. هذه هي فتنه القبر، يعني السؤال في القبر، والحكمه من هذه الفتنه هو الاختبار او اختبار صدق هذا الميت. الحكمة هذه تجعلنا نتكلم عن مسألة مهمة، هل هناك أحد يعفى من هذه الفتنة، من هذا الاختبار الشديد؟ نقول الاستثناءات لا تكون إلا من ليش ما يكون بالعقل، لأنه من الغيبيات. إذا نقول من الغيبيات، هل أحد يعصمه الله من هذه الفتنة؟ اللهم اجعلنا من العاصمين من هذه الفتنة، اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا ممن يعصم من هذه الفتنة ولا يسأل في قبره من حال من الأحوال. الذين عصموا من هذه الفتنة هم الشهداء، الشهداء جعلنا الله جميعا وإياكم من الشهداء الذين تضاف دماؤهم تحت راية شريفة حفيفة كريمة لا تقبل إلا دم شريف حفيف كريم. الشهداء من الصفات التي ميزهم الله عن غيرهم بها أنهم لا يفتنون في قبورهم، لا يأتي الملك فيسأله من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ لما؟ اندهش الصحابة لهذه المسألة وسألوا كما سألت أنا لما خص الشهداء عن عامة الناس في مسألة السؤال وأنهم لا يسألون. نقول الحكمة هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه علامة لما الشهداء لهم هذه الخصال والميزات العظيمة جدا هي ترغيب في الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة، فدي دلالة أنهم ببارقة السيوف قد باعوا أنفسهم صدقا وباعوا مواجههم صدقا لله جل في علاه، فأظهروا صدقهم ببيع النفس رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله جل في علاه، فكوفئوا جزاء وفاقا وأجرا سباقا أنهم لا يختبرون في قبورهم، قد بينوا صدقهم في هذه الدنيا فأعقبهم خيرا عميما وهو عدم السؤال في القبر. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وهل هناك أصناف أخرى غير الشهداء لا يسألون؟ نعم، هما أصناف سبعة. أقول أولا من مات لا يتجمع الجمعة غير الجمعة أيضا من الذين يعظمون، وأيضا الطفل يعظم من ذلك. والكلام هنا أنا أريد ما أريد أن أعدد، أنا عددت هذه المسألة في المعارض وصول الأصناف فالإخوة ترجع لها، لكن أريد في مسألة مهمة جدا، الشهيد لا يسأل لأنه قد أظهر صدقه. فهل كما قال الأخ الكريم، وهذا كلام موسف يعني، هل كما قال الأخ الكريم الصديق لا يسأل في قبره لأنه أعلى درجة من الشهيد؟ لأن الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلها لأنه قد بيّن صدقه لله، باع نفسه رخيصا. طب الصديق الذي ما أتاه أمر من أوامر الله، ما أتاه أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصدق به، الصديق هل يسأل ولا يسأل؟ صراحة بعض الفضلاء وبعض العلماء قال والصديق أيضا يؤمن الفتنة ولا يسأل في قبره. لما؟ قالوا نظرا للحكمة، الحكمة في عدم سؤال الشهيد، نقول الحكمة في سؤال المرء الذي يخبر هو اختبار الصدق، والشهيد قد بين صدقه، فمن باب أولى أن يكون الصديق ألا يسأل لأنه قد أظهر صدقه في هذه الدنيا، فقاسها قياس أولى قياس جليل. والأسلم والأحوط أن نبقى مع الأدلة ندور معها حيث دار، فنقول أبو بكر الصديق على العموم يمكن أن يكون قد سئل في قبره. لما؟ فعنه صديق هذه الأمة لعموم الأدلة من المسلم، والمسلم لما استثنى استثنى الشهيد ومن استثني الصديق. فالصحيح الراجع أن نقف عند الأدلة. أول شيء فتنة الخط يسلم منها أصناف ستة، أعلاهم أو سيدهم هو الشهيد. الكلام على القبر في الوجهة الثانية عذاب القبر ونعيم القبر. هل عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت أم لا؟ أقول بالنسبة لعذاب القبر ونعيم القبر قد ثبت بالكتاب وبالسنة وبالعقل. أما بالكتاب فآيات كثيرة، قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب القبر. هذا الذي فسره كثير من المفسرين، قالوا العذاب الادنى هو عذاب القبر، ولن نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، والعذاب الاكبر هو عذاب يوم القيامه. ايضا من الادله من القران على عذاب القبر قول الله تعالى ها النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعه، يبقى اذا النار يعرضون عليها وين؟ في القبر، يعرضون عليها ليل نهار غدوا وعشيه، ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الاحاديث الصريحه بذلك حديث ان من صلاح البراء العظيم الطويل بان الملك ياتي فاذا قال ها ها لا ادري قلت مثلما قال الناس، فيقال الناس رايت ولا تريت. في بعض الوقت قال فيضرب بمطرقه يسمعها كل مخلوق الا ما في احد من الثقلين يسمع هذه الصرخه التي يصرخها من هذه الضربه. هذه دلاله على عذاب القبر او عذاب في القبر. وايضا ما بينا قبل ذلك في قصه ابن عمر في مسند احمد بانه بات ليله عند امراه سمع اكمله قصه ابن عمر التي ذكرناها عندما نهى الانسان قبر الانسان وحده. لما؟ ايش كان يقول؟ قال شن وما شن، بول وما بول. تذكرون ولا ما تذكرون لما بينا عمه عذاب القبر من ايش؟ من البول. فلما سمع عمر فجع لذلك فذهب فقص على الانسان هذه القصه، فنهى الانسان عن سفر الانسان وحده. كان هذا العادي كان يتبول ولا يستنزه من بوله. وايضا يعني جاء رجل يريد ان يشرب فقال اذهب الى هذه الشن المعلقه، وكان تحتها بير فذهب ليشرب فوقع الرجل فمات. فلما مات هذا عذب في قبره بهذه المصيبه وهذه الجنايه وبالجنايه الاخرى وهي